بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وافى الهنا والدهر جزى وده والبشر حولنا يا يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والبكي اكتب لنا لحبيبنا صلي وسلم يا سلام على النبي ما هي ظلام والآل والصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا Bagaimana sudah siap dimulai? Allahumma salli ala Muhammad. Rahman ya Rahman, Sa'id.